هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. السيناريست والكاتب الكبير أستاذ عمر سمير عاطف، مضمون أو فكرة الإعلان بتاع حضرتك بيدور عن بيدور عن أهمية الأمانة وخطورة الغش. الحقيقة الحتة دي يعني عندنا دي آفة مميتة، وبعدين المشكلة كمان إن الناس ممكن تكون بتفتخر بقدرتها على الغش أو على الخداع، يعني بيعتبروها يعني شطارة أو فهلوة. يعني بيعتبروها. أنا كنت في الحج على عرفة واثنين مصريين واقفين بيتكلموا مع بعض، واحد فيهم بيفتخر إزاي إن في حد يعرفه نصب على واحد بطريقة فيها ذكاء. يعني تخيل وصلت لفين. وطبعا نماذج زي دي لا تعد ولا تحصى. ففكرة إن إحنا الغش في الامتحانات مثلا، إن إحنا يعني الأم ممكن تدعي لابنها تقول له يا رب خلي اللجنة بتاعتك سهلة، اللي هو يعني يا رب إن أنت تحاول إن أنت تقدر تغش. فده فهم مخاطئ للدين، طبعا فهم مخاطئ للدين بطريقة يعني متناقض أصلا مع الدين. هتقدمها إزاي الفكرة دي بشكل إعلان، وهتقنع بيها الناس اللي بيشاهدوا أو بيسمعوا إزاي؟ ممكن إن أنا أجيب نموذج لتاجر غشاش، وإزاي إن الغش ده صحيح كسبه بسرعة، بس على المدى حتى مش البعيد، حتى على المدى المتوسط أو حتى على المدى القصير، حتى خلاه يقفل. لأن خلاص الناس اتأكدت تماما إن البضاعة بتاعته مغشوشة. حضرتك بصفتك سيناريست وكاتب سينمائي كبير، يعني شايف ان السينما او الدراما عموما يعني حببت الناس في الموضوع دوت عن طريق تقديم شخصيات؟ احيانا والله في اوقات كتير بيبقى نموذج بيحتفى بيه، اللي هو النصاب الذكي، النصاب اللطيف، النصاب اللي دمه خفيف، الفهلاوي، الشيء اللي انا يعني شايف ان هو الفن المفروض الفن صح ان هو يعمله، يعني الفن يكون محايد، ان هو بيقدم لك حاجه من غير ما يحكم عليها. فإن أنا أقدم شخصيتي الفهلاوي وكده وأبقى بحتفي بيه وبقدمه كنموذج يحتذى، فده طبعا أكيد غلط. تمويل الإعلان بقى هتروح لمين كده وتميل عليه عشان يعني يقوم بتمويل الإعلان ويرعى الإعلان؟ ما أظنش إطلاقا إن إعلان زي ده يكون صعب إن هو يتمول، لأن يعني كل المصنعين، كل التجار، كل الأسامي الكبيرة اللي موجودة اللي عايزة تشتغل وتتخلص من المشاكل اللي موجودة مثلا في السوق المصري أو في المجتمع المصري، هتبقى مايلة لفكرة إن هم يروجوا للأمانة. لو حتى في صانع أو تاجر أو كده مش أمين حتى من باب دلء الشبهات أو من باب إن هو المفروض يقول كده، فده شيء ما أظنش إن هو يكون صعب التمويل. يعني اختار واحد من دول يكون نجم إعلانك، كريم عبد العزيز، هيفاء وهبي، ولا حمو بيكا، ولا ويجز؟ لا كريم عبد العزيز، انا بحب كريم عبد العزيز. اختار شارع او طريق رئيسي تحط فيه الاوت دورز بتاعتك. يعني اتمنى انها تتحط في كل شارع، في كل حته عشان الناس تشوفها. تفتكر ايه اللي ممكن يقنع الناس فعلا ان هي تبتعد عن السلوك دوت؟ يعني القانون والجديه في تنفيذه، يعني يكون في قوانين رادعه ضد الغش، ده هيخلي الناس تمتنع عن تنفيذ. مثلا على سبيل المثال، بص النهارده كده في الشارع للناس وعلاقتها بمثلا الرادار، لما ابتدت يبقى في مخالفات وبتتنفذ فورا وبسرعه وكده، الناس ابتدت تمشي حسب الرادار ما بيقول او حسب السرعه المقرره. انا هقول لك حاجه، ممكن الناس تقول الله طب ما في قوانين بتتنفذ ومش عارف ايه، يعني اي واحد النهارده ناشر بينشر كتاب، تاني يوم بيلاقي في الشارع اتنسخ منه والضرب والناس بقت بتبيعه كده علن، وتيجي تقول لواحد لو سمحت ما تشتريش كتاب مسروق، يقول لك يا عم انت بتقول ايه ده كتاب. بالعكس، طب يا اخي ده اللي بيسرق فلوس ممكن يكون محتاج لها، انت بتسرق كتاب ليه؟ يعني في ناس ما لا يمكن تقرا غير كتاب مسروق. طيب ما ده هيضر الصناعات دي وهيخليها تقفل وتنتهي، مش هتلاقي فيلم تشوفه ولا كتاب تقراه. فالموضوع متغلغل في الشخصيه المصريه المعاصره، الغش. الغش بيتسمى اسامي تانية، فعشان كده الناس حاسه ان هو شيء جيد. يعني فهلاوه، لا فهلاوه شيء مؤسف. تفتكر ممكن حملتك الاعلانيه تتوقف بسبب ايه؟ ممكن لان الغشاشين زعلوا مثلا. لو عمرو سمير عاطف عمل اعلان عن عمرو سمير عاطف في جمله واحده بس، ممكن تقول ايه؟ ممكن اقول خليها كلمه واحده حتى بحاول. الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ عمرو سمير عاطف، سلوجن حملة الغش، الجملة المميزة في إعلانك هتبقى إيه؟ ما تغشش نفسك. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده. فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.